يقول لا لازم تفضله، لازم ايش تفضله، لازم تعطيه من وقتك، تعطيه من وقتك. فاذا كان هذا الذي يعطيه فقيرا ياكل بالمعروف. قال وان كان غنيا؟ قال يستعفف. اذا كنت غنيا تعفف عن مال اليتيم، لا تاخذ منه شيئا. واذا كنت فقيرا لا مانع ان تاكل اجره المثل. يعني لو حطينا واحد بفلوس بحساب كم ياخذ؟ قال ياخذ 300 دينار، خذ انت 300 دينار. واضح؟ نعم. نقف هنا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.